يقول السائل: هل تكفير الساحر تكفير بالوصف أم هو تكفير بالعين فلا يشترط إقامة الحجة عليه؟ لا، تكفير الساحر تكفير بالوصف، لأن هذا علما، لأن هذا علم باق معه، وهو يستخدم الشياطين. لكن الصحيح هو ترجيح قبول توبته إذا تاب توبة نصوحة ولم يقتل أحدا، هذا أرجح من القول بقتله مطلقا. نعم.